السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: وحيث يعدل إلى غير المعين مع جوازه يستحق جميع الأجراء، ولا معه لا يستحق في النوع شيئا، وفي الطريق يستحق بنسبة الحج إلى المسمى للجميع. كان الكلام في أن النائب لو اشترط عليه نوع معين أو اشترط عليه وصف معين، فهل يجوز له العدول إلى غيره أو لا يجوز؟ قلنا بأن المراد من الغير الذي وقع الخلاف فيه أن يكون أفضل من ذلك المعين، وإلا لو كان أدنى فإنه لا إشكال في عدم جواز العدول. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا أن الأقوال ما هي في الميقات، في الطريق، في النوع ونحو ذلك. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه لو عين له وصفا أو نوعا خاصا وعدل به إلى غيره وكان العدول جائزا، يعني لو كنا قائلين بجواز العدول إلى الأفضل، فهل يستحق الأجرة من المستأجر أو لا يستحق الأجرة؟ يقول الشارح: لا إشكال ولا شبهة أنه يستحق الأجرة، لأن عدوله كان جائزا بإذن من الشارع، وإذا كان العدول جائزا إذن لا محذورة بل لا إشكال في جواز استحقاق الأجرة. أما لو فرضنا أننا قلنا بعدم جواز العدول ثم عدل إلى الأفضل، فهل يستحق أو لا يستحق شيئا؟ إذن مع جواز العدول يستحق الأجرة، ومع عدم جواز العدول هنا لا بد أن نفصل. تارة أنه يعدل من نوع من الحج إلى نوع آخر، وأخرى يعدل من طريق إلى طريق آخر. يعني اشترط عليه حج الإفراد فيأتي بحج التمتع، اشترط عليه هذا الطريق الذي هو 1000 كيلومتر أو 500 كيلومتر فذهب في طريق آخر، سلك طريقا آخر يساوي نصف المسافة، يساوي ثلث المسافة ونحو ذلك، فهل يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ طبعا فرض الكلام في مورد عدم جواز العدول، لم يكن له حق أن يعدل. هنا يقول الشارح: إذا عدل في مورد عدم جواز العدول إن كان العدول في نوع الحاج فلا يستحق من الأجرة شيئا، وإن كان عدوله إلى الأفضل إلى الأحسن، يعني عدل من القران إلى التمتع أو من الإفراد إلى القران. أما إن كان عدوله في الطريق، إن كان عدوله في الطريق لا في النوع، أتى بالنوع ولكن عين عليه هذا الطريق أليف وهو سلك الطريق باق، هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أنه يسلك ذلك الطريق المعدول إليه مع الإتيان بالحج. الصورة الثانية أنه يسلك ذلك الطريق المعدول إليه مع عدم الإتيان بالحج. أما في الصورة الأولى وهو أنه سلك الطريق المعدول إليه للمعين عليه مع الإتيان بأعمال الحج، يستحق من الأجرة شيئا على الطريق أو لا يستحق من الأجرة شيئا على الطريق؟ يقول: نعم يستحق من الأجرة على الطريق شيئا، ولكن بنسبة الطريق لا كل الأجرة المعطاة للطريق. التفتوا جيدا، افترضوا نحن لو قسمنا مال الحج وأجرة الحج لوجدنا أن حصتي هذا الطريق من أجرة الحج هي واحدة من عشر أشهر. المسافة التي عينها ما هي؟ افترضوا 1000 كيلومتر، وهو سلك طريقا آخر يساوي كم كيلومتر؟ نصف المسافة، 500 كيلومتر. هذا الإنسان يستحق من العشر شيئا أو لا يستحق من العشر شيئا؟ نقول نعم يستحق من العشر شيئا، وهو ماذا؟ وهو نصف العشر، 1/20. لماذا؟ باعتبار أنه هذه 500 كيلومتر على كل حال كان ينبغي طيها، ولكن المستأجر كان يريد 1000 كيلومتر، يريد بإضافة هذه 500 أخرى. هذا الإنسان لم يأتي بالخمسمائة الثانية. إذن على كل حال هذه 500 كيلومتر التي قطعها الأجير يستحق عليها أجرة، ولكن بنسبة مال الطريق الموجود المعين. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية هي أن يأتي بالطريق غير المعين المعدول إليه ولا يأتي بأفعال الحج. وافترضوا أنه لو كان يأتي بأفعال بالطريق المعين لاستحق أجرة، وإن لم يأتي بأفعال الحج لأنه كان مستأجرا على الذهاب وأفعال الحج. تتذكرون من أمس قلنا أنه قد يستأجر على أفعال الحج خاصة، وقد يستأجر على الأفعال والذهاب والإياب معا. افترضوا هذا الإنسان كان مستأجرا على الذهاب والأفعال والإياب والعود من الحج، وهو سلك الطريق غير المعين، عدل إلى طريق آخر، ثم قبل الإحرام مات، يستحق أو لا يستحق شيئا؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه نفس الأمر الأول، وهو أنه يستحق بالنسبة، كيف أنه لو أتى بأعمال الحج يستحق بالنسبة، كذلك هنا يستحق بالنسبة. وقول آخر يقول لا، لأنه لم يأتي بما عين عليه. نعم إنما لو أتى بأعمال الحاج عند ذلك كنا نقول ماذا؟ يستحق بالنسبة. أما إذا سلك طريقا آخر غير المعين فتلك المقدمة لم تكن مقدمة موصلة، ونحن إنما نعطي الأجرة على تلك المقدمة التي توصل لأفعال الحاج. الإخوة يتذكرون في علم الأصول ذكرنا أن المقدمة تقسم إلى موصلة وإلى غير موصلة. المقدمة الموصلة هي تلك المقدمة التي يتعقبها الفعل، المقدمة غير الموصلة هي تلك المقدمة التي تأتي بها ولكن لا تأتي بالفعل بعد تلك المقدمة. من قبيل أن الإنسان يجتاز أرض الغير لإنقاذ الغريق، ولكنه بعد أن اجتاز أرض الغير لا ينقذ الغريق. لو أنقذ الغريق كنا نقول أن هذا الفعل جائز، أما لو لم ينقذ الغريق نقول هذا الفعل ماذا؟ ليس بجائز. لماذا؟ باعتبار أن هذه المقدمة لو كانت أوصلت إلى الإنقاذ لكنا نقول بجوازها، أما لو لم توصل فلا نقول بجوازها. كأن المستدل يريد أن يقول هكذا، يقول لو سلك غير الطريق المعين عليه وأوصله إلى هذه المقدمة فيستحق شيئا، أما لو سلك الطريق غير المعين عليه ولم يوصله إلى المقدمة إذن فلا يستحق شيئا. إذن يوجد قولان في هذه المسألة. التفتوا للعبارة. قال وحيث يعدل إلى غير المعين عليه، أي على المشتر على النائب، وحيث يعدل إلى غير المعين مع جواز العدول يستحق جميع الأجرات، وهذا مما لا إشكال فيه، ولا مع جواز العدول. أما لو عدل ولم يجز له العدول ولا معه، أي لا مع جواز العدول، هنا يوجد تفصيل، لا يستحق في النوع شيئا، يعني كان معين عليه الإفراد وهو أتى بالقران، وإن كان القران أفضل من الإفراد يستحق أو لا يستحق؟ يقول لا يستحق شيئا. أما في الطريق فيوجد فيه تفصيل. قلنا وفي الطريق ايضا توجد صورتان، تارة الطريق يوصل الى افعال الحج، واخرى الطريق لا يوصل الى افعال الحج. وفي الطريق يستحق بنسبة الحج الى المسمى للجميع، هذه الى المسمى متعلق بالنسبة، يعني بنسبة الى المسمى، المسمى ما هو؟ نسبة من هذا المسمى، والجميع متعلق بالمسمى. قال بنسبة الحج الى المسمى للجميع، للجميع مسمى للجميع. خب وتسقط ماذا؟ قال وتسقط اجرة ما تركه من الطريق. كان عليه ان يطوي 1000 كيلومتر وهو قطع مسافة 500 كيلومتر، اذا المقدار نصف المسافة، نصف الاجرة المعطاة للطريق بعد لا تعطى لهذا الاجير. وتسقط اجرة ما تركه من الطريق، ولا يوزع للطريق المسلوكة. اما هذه اشارة الى الصورة الثانية، وهي انه لو سلك الطريق ولكن لم يأتي بافعال الحاج، فهنا يوجد قولان في المسألة، قول يقول يوزع وقول يقول لا يوزع، يعني قول يقول حكمه حكم الصورة الأولى وقول يقول لا حكمه يختلف. ولا يوزع للطريق المسلوكة، قلنا الطريق يمكن أن يذكر ويمكن أن يؤنث للطريق المسلوك أو المسلوكة. لماذا؟ لأنه يعني هذا الطريق الذي سلكه غير مستأجر عليه، إذن لا يعطى له شيء. وإن كان المصنف وجماعة من الفقهاء الرجوع، أطلق المصنف وجماعة الرجوع على النائب بالتفاوت بينهما، سواء أتى بأفعال الحج أو لم يأتي بأفعال الحج، هذا كله في الطريق. طب في الميقات ماذا يقولون؟ يقول كل الذي قلناه في الطريق يأتي في الميقات أيضا، وكذا القول في الميقات، أنه لو عين له ميقاتا وعدل إلى ميقات آخر وقلنا بعدم جواز العدول، أيضا يأتي فيه نفس الكلام المتقدم في الطريق. خب هذا الحج الذي أتى به هذا الإنسان، قلنا عين عليه حج الإفراد وأتى بحج القران، خب يقع عنه عن ذلك المنوب عنه أو لا يقع عن ذلك المنوب عنه؟ قال نعم يقع عن ذلك المنوب عنه، ولكن لا يستحق أجرة لأنه خالف ما اشترط عليه. ويقع الحج على المنوب عنه في الجميع وإن لم يستحق في الأول، يعني لو خالف في النوع وإن لم يستحق في الأول أجرتان. مسألة، هذه المسألة من المسائل لعلها التي يبتلي بها لعله كثير من الناس الذين يعملون بالنيابة. طبعا المسألة أيضا ليست مختصة بباب الحج، وإنما تجري في باب الحج والصلاة والصوم وكل العبادات، وهي أنه لو استنيب على فعل هل يحق له أن يستنيب غيره في الفعل أو لا يحق له ذلك؟ هذا الإنسان استنيب على الإتيان بالحج، فهل يحق له أن يعطي هذه النيابة لغيره أو لا يحق له ذلك؟ هنا توجد صور متعددة. الصورة الأولى هو أن المستأجر الذي استأجره يأذن له صريحا في أنك تستطيع أن تأتي بالفعل وتستطيع أن تنيب غيرك في هذا البعد. هذا الإنسان استأجره شخص لمدة لصلاة سنة، ولكن صرح له المستأجر أنك تستطيع أن تصلي بنفسك وتستطيع أن تعطي لمن تثق به، لا إشكال ولا شبه أنه في هذه الصورة يحق للنائب أن يستنيب غيره للإتيان بذلك العمل. الصورة الثانية أن الوصي استأجره، وهنا أيضا لو صرح له بأنك تستطيع أن تقوم بالفعل بنفسك أو أن تنيب غيرك، أيضا لا إشكال في أنه يستطيع أن يأتي بنفسه وأن يعطي لغيره. الصورة الثالثة هو أن يستأجره الوكيل، لم يكن لا نفس المستأجر هو المنوب عنه ولا الوصي، وإنما كان وكيلا وفرح بأنك تستطيع ذلك، يعني أن تأتي بهذا العمل العبادي بنفسك أو تعطيه لغيره. يقول في الوكيل لا يمكن قبوله إلا إذا علمنا أن الموكل أعطاه مثل هذا التوكيل العام، وإلا نفس الوكيل فإنه لا يحق له ذلك، وإنما كل الذي يحق للوكيل أن يستنيب شخصا، أما أن يعطي إذنا للنائب أن يستنيب شخصا آخر بعد هذا ليس هو مقتضى الوكالة، وإنما لا بد أن يحصل لنا علم بأنه أي الموكل أجاز للوكيل أن يستنيب شخصا يقوم بالفعل بنفسه أو بغيره. هذه هي الصور التي يجوز للنائب أن يستنيب غيره في الفعل. أما تلك الموارد وكذلك من الموارد التي يجوز فيها للنائب أن يستنيب غيره هو لو كان عقد الإجارة مقيدا بالإطلاق، يعني عندما استأجره كان العقد مقيدا، مقيدا بماذا؟ أنك مخير بين أن تأتي بالفعل وأن تستنيب غيرك، وهذا معنى أن العقد مقيد بالإطلاق. خب لو فرضنا أنه لم يكن العقد مقيدا بالإطلاق وكان مطلق لا فيه قرينة على التقييد بأن تأتي بالفعل ولا فيه قرينة بأنك مطلق مخير في الإتيان بالفعل أو أن تستنيب الغير، إطلاق العقد ينصرف إلى ماذا؟ إلى الإتيان بنفسه. ومن هنا لو كان عقد الإجارة في الصلاة أو الصوم أو الحج مطلق لم يكن مقيدا بالنفس أو لم يكن مقيدا بالإطلاق وإنما كان مطلق، هنا قالوا ينصرف إلى المباشرة بنفسه ولا يحق له أن يستنيب غيره في تلك العبادة. وليس له أي للنائب الاستنابة إلا مع الإذن له أي للنائب فيها، أي في الاستنابة، هذا الإذن بنحو يكون إذنا صريحا، ولكن هذا الإذن الصريح ممن يفيد؟ قال ممن يجوز له الإذن، وإلا ليس الإذن الصريح من أي أحد حتى وإن لم يكن يجوز له أن يأذن في الاستنابة. ممن يجوز له الإذن فيها أي في الاستنابة، من هم أولئك الذين يجوز؟ قال كالمستأجر عن نفسه أو الوصي لا الوكيل، فإن الوكيل لا يحق له أن يأذن إلا في هذه الصورة، إلا مع إذن الموكل له في ذلك. فإذا أذن الموكل للوكيل في أن يأذن صريحا عند ذلك يجوز. قال إلا مع الإذن صريحا أو إيقاع العقد، عقد الإجارة، أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، لا إيقاع العقد مطلقا. وفرق بين إيقاع العقد مطلقا وبين إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، فإن تقييد العقد بالإطلاق أمر وكون العقد مطلق أمر آخر. ومن هنا قال لا إيقاع العقد مطلقا، فإنه يعني إيقاع العقد مطلقا يقتضي المباشرة بنفسه، لأنه ينصرف إلى هذا الفرد منه وهو أن تأتي بالعمل بنفسه. ثم ما هو المراد من تقييد العقد بالإطلاق؟ قال والمراد بتقييد العقد بالإطلاق أن يستأجره ليحج مطلقا بنفسه أو بغيره. هذا الأجير يحج بنفسه أو يستأجر شخصا آخر للإتيان بالعمال، أو بما يدل عليه، يعني بما يدل على الإطلاق كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب. يقول أنا أستأجرك أريد أن يتحقق الحج، وهو يفهم من لحن الكلام أنه لا خصوصية لنفس الأجير، يستطيع أن يعطيها لغير الأجير أيضا. هذا هو المراد بتقييد العقد بالإطلاق. أما ما هو المراد بإيقاع العقد مطلقا؟ وخر عبارة الشارح قال لا إيقاعه مطلقا وبإيقاعه مطلقا، يعني والمراد بإيقاع العقد مطلقا أن يستأجره ليحج عن، وأن يستأجره ليحج عن. وهذا يمكن أن يكون بنفسه أو بغيره، إطلاق موجود يقول لا ينفرد إلى هذا الفرد وهو أن يحج بنفسه، فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرة العمل بنفسه لا استنابته فيه. فرع وهو أنه هناك بحث، هل يشترط في النائب الأجير أن يكون عادلا لكي يعطى عبادة أو لا يشترط ذلك؟ مسألة خلافية بين علمائنا، بعض يقول بأنه يشترط أن يكون عادلا، وبعض يقول يكفي أن يكون موثوقا مطمئنا به من هذه الجهة، يعني عندما تعطيه المال تثق أنه يعمل وإن كان فاسقا من جهات أخرى. ولعل الفتوى على هذه، وهو أن يكون النائب الأجير موثوقا به من هذه الجهة، يعني ثقة في المعنى الذي نذكره في حجية خبر الثقة. هناك نقول لا بد أن يكون المخبر عادلا، لكن عادلا من أي جهة؟ مطلقا لو من جهة الإخبار فقط، نقول يكفي أن يكون عادلا من جهة الإخبار وإن كان فاسقا من جهات أخرى، وهذا هو معنى الثقة. نحن عندما نقول حجية خبر الثقة لا حجية خبر العادل، ما هو مرادنا من الثقة؟ مرادنا من الثقة العدالة أيضا، ولكن العدالة في بعد خاص، لا العدالة في جميع الأبعاد والأحكام الشرعية. لعل هذا الإنسان يسرق، لعله يفعل كذا وكذا، ولكنه نطمئن نثق أنه لا يكذب، هذا معنى الوثاقة. هنا أيضا نحتاج إلى الوثاقة، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه عندما نعطيه المال للقيام بالحاج أو الصلاة أو الصوم نثق أنه لا يكذب علينا إن قال أنه أنا أتيت بالعمال. هذا فيما يرتبط بنفس النائب. أما نائب النائب هل يشترط فيه العدالة أو لا يشترط؟ يقول هنا فقهاؤنا قالوا بعد النائب إذا أراد أن يستنيب غيره فلا بد أن يكون عادلا بالمعنى الاصطلاحي، لا تكفي الوثاقة. إذن في النائب الأول تكفي الوثاقة، أما في النائب الثاني الذي يستنيبه النائب بعد لا تكفي الوثاقة، وإنما نحتاج إلى العدالة بالمعنى الاصطلاحي. ومن هنا قال وحيث يجوز له أي للنائب الاستنابة يشترط في نائبه أي في نائب النائب العدالة، بعد لا بد أن يكون نائب النائب عادلا، وإن لم يكن هو أي النائب الأول عدلا بل تكفي فيه الوثاقة. بلي بل ممكن، بل يهم نفسه إذا قلنا بأنه كل العمل يستطيع أن يعطي لغيره فيستطيع أن يعطي، لكن في الموارد التي يجوز الاقتسام مثل الصلاة مثل الصوم، أما في الحج التي هي عبادة واحدة التي هي بمنزلة 4 ركعات هذه بعد ما يصير واحد يقسم، واحد يأتي بحج التمتع واحد يأتي بعمرة التمتع، هذه ما تصير، ما يصير أقطع المسافة، ما يصير شلون يعني بالهواء أنت شلون توقف النتيجة، لابد تقطع المسافة في النتيجة، لابد تقطع المسافة في النتيجة، يقطع المسافة ما يصير يعني في المسافة، لا قولوا في أنه واحد يأتي بالعمرة واحد يأتي بالحج هالشكل يصير؟ الجواب لا، لأنه هذه من قبيل 4 صلوات صلاة 4 ركعات، ما يصير هاي الصلاة 4 ركعات يأتي بها شخصان ركعتين هذا يصلي ركعتين لا يصلي، لا هذا ما يكفي. نعم إذا كانت عبادة متعددة نعم يمكن. مسألة أخرى، هل يجوز للنائب أن يحج في عام واحد عن اثنين؟ بنحو يكون هذا الحج لكل واحد منهما، لا لهما معا، لكل واحد منهما. يعني هذا الحج الذي حجه في هذا العام يكون بالنيابة عن زيد الذي في ذمته حج واجب عليه، وعن عامر الذي في ذمته حج واجب عليه، أو لا يمكن؟ يقول لا، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ يقول صحيح أن الحج أعماله متعددة، عبادة لها أفعال متعددة، ولكن هي عبادة واحدة لو عبادة متعددة، هي هي عبادة واحدة، فهي من قبيل صلاة الصبح، من قبيل صلاة العصر. أنت تستطيع أن تأتي بصلاة العصر تكون لزيد المنوب عنه ولعمر المنوب عنه؟ لا، لا يمكن. تحتاج إلى صلاتين للعصر، صلاة لزيد وصلاة لعمر. وحيث أنه لا يمكن لإنسان أن يأتي بحجين في عام واحد، لماذا؟ باعتبار أن بعض أعمال الحاج لا تفي لأكثر من عمل واحد، أخر بعض الأعمال موقوتة في وقت ولكن تفي لأكثر من عمل. شوفوا أنتم الآن عندما نقول تجب عليك صلاة الصبح، وقتها من أين إلى أين؟ من أول الطلوع إلى من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أنت كم مرة تستطيع أن تصلي صلاة الصبح؟ تستطيع 10 مرات تصلي، 20 مرة تصلي، 50 مرة تصلي، ها؟ أما تستطيع في يوم الصوم الذي يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الفجر إلى الغروب أن تصوم لشخصين؟ لا. لماذا؟ لأن هذا العمل يستغرق تماما وقت. في الحج بعض الأعمال أوقاتها تسع لأكثر من عمل واحد، ولكن بعض الأوقات ماذا؟ لا تسع إلا لعمل واحد، كالوقوف في عرفات. فإن الوقوف في عرفات معين من ظهر يوم التاسع إلى غروب اليوم التاسع، هذا هو وقته، ولا يسع فيه أن تأتي بعملين في هذا الوقت، أو الوقوف في ليلة العاشر في مزدلفة ونحو ذلك. إذن من هنا يتضح بأنه لا يمكن للإنسان الواحد أو النائب الواحد أن يقوم بحجين في عام واحد لشخصين على نحو الاستقلال. لماذا أقيد على نحو الاستقلال؟ باعتبار أنه يمكن أن يأتي بحجة واحدة لاثنين، ولكن على نحو يكون ثواب هذا الحج الواحد لهم، هذا لا محذور فيه، من قبيل أنه تأتي بصلاة أنت مستحبة ولكنه تنوي بها جميع المؤمنين، قال لا محذورة فيه. يعني ثواب هذا العمل يكون لهما معا، مو أنه يكون لكل منهما حجة مستقلة. فلهذا قال ولا يحج عن اثنين في عام واحد، لا يمكنه، لا يحج، لا يجوز، بل لا يصح، يستطيع أن هو ينوي ولكنه لا يصح. ولا يحج عن الاثنين في عام واحد، لأن الحج وإن تعددت أفعاله ولكنه هو عبادة واحدة، من قبيل صلاة الصبح، من قبيل صلاة الظهر. ولكن هذه العبادة نحو عبادة فيها كلام، فيها ذهاب، فيها إياب، فيها بخلاف الصلاة مثلا، فإنها عبادة واحدة. بعد الإنسان لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يقهقر، ولكنه هذه العبادة الواحدة. ومن هنا قالوا أن الإنسان لو أتى بحج التمتع، بعمرة التمتع، ثم ترك إلى العام القابل وأراد أن يأتي ماذا؟ بحج التمتع، قالوا لا يجزي، لأن هذه العمرة والحج لابد أن يؤتى بهما في عام واحد، لأنها عبادة واحدة. قال فلا يقع عن اثنين ولكن بنحو الاستقلال، ولكن بهذه الشروط. هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما، واجب عن زيد بنحو الاستقلال، وواجب عن عمرو بنحو الاستقلال. أو لم يكن واجبا كان مستحبا، ولكن أراد النائب إيقاع الحج لكل منهما على نحو الاستقلال، هذا أيضا لا يكون. أو يعني لم يكن الحج واجبا بل كان مستحبا، أو أريد إيقاع الحج عن كل واحد منهما بنحو الاستقلال، هذا لهذا، هذا الحج لهذا ولهذا، هذا لا يمكن. أما منهما، شوفوا التعبير الثالث، هناك كان يقول عن كل واحد منهما، هنا يوقع الحج المندوب عنهما، يعني بنحو يكون الثواب لهما فقط. في المندوب يقول لا، حتى لو كان في الواجب أيضا كذلك. لو كان هناك حج واجب لهما كما لو نذر معا، هذا كل واحد منهم لا يستطيع أن ينذر حجة مستقلة، ولكن يستطيع هذا مع هذا يجمعان مالا واحدا ويعطيانها لزيد، يقولون حج عنا بنحو يكون ثوابه له. حج واجب لو مو حج واجب، بل حج واجب لأنه حج نذري، ولكن عن كل واحد منهما لو عنهما عنهما لا محذورة في ذلك، سواء كان مستحبا أو كان واجبا. قال أما لو كان الحج مندوبا وأريد إيقاع الحج عنهما ليشتركا في ثوابه، أو كان الحج واجبا أيضا عليهما كذلك يعني ليشتركا في ثوابه، كيف يمكن أن يتصور ذلك وهو حج واجب عليهما كذلك؟ قال بأن ينذر الاشتراك في حج، هذا ينذر وذاك ينذر، لأنه كل واحد منهم على نحو الاستقلال لا يوجد عنده مال حتى يستطيع أن ينيب غيره أو يذهب بنفسه، فينذران معا ثم يعجزان فينيبان غيرهما شخصا واحدا بنحو يكون الثواب لهما، لأن ينذر الاشتراك في حج يستنيبان فيه كذلك، أي بنحو الاشتراك يكون الثواب لهما في مثل ذلك، فيقع في الظاهر الصحة، فيقع في العام الواحد عنهما لا عن كل واحد منهما، وفاقا للمصنف في الدروس في المستحب وفي الواجب بهذا النحو يمكن أيضا. حتى على فرض، لو فرضنا بأنه لا يمكن، هذه الآن كله على فرض أنه يمكن أن يأتي بحج عنهما، أو فرضنا أنه أراد أن يأتي أتى بحجتين عن كل واحد منهما، يجزي أو لا يجزي؟ يجزي أو لا يجزي؟ هذا الإنسان ذهب ونوى عن فلان وعن فلان معا باعتبار حجتين، كان عن فلان وعن فلان عن كل واحد منهما، أجزاء عن أحدهما؟ يقول لا. عنهما؟ لا. عنه؟ لا. إذن هذا الحج الواحد الذي نوى به أنه لكل واحد منهما، هذا الحج لا أثر له لا بالنسبة إلى نفس النائب ولا إلى أحد المنوب عنه ولا إليهما معا، أما بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر فترجيح بلا مرجح، لماذا؟ لهذا دون ذاك قبل ذاك دون هذا. أما عنهما معا لكل واحد منهما بنحو الاستقلال، قلنا لا يمكن لأنه فعل واحد لا يكون إلا لشخص واحد. أما عنه فلأن المفروض أنه لم ينوي الحج لنفسه وإنما نواه لغيره، فلهذا قال وعلى تقدير المنع لو فعله عنهما، أي عن الاثنين، لم يقع عنهما ولا عنه أيضا ولا عن أحدهما دون الآخر كما هو واضح. خب هل يجوز استئجاره لعمرتين؟ نقول نعم لا محذورة، العمرة المفردة يمكن أن تتكرر، فلهذا تجدون بأن الناس بعد أن ينتهون من أعمال الحج يستنيبون عن غيرهم في العمرة المفردة واحدة واثنين، على الخلاف الموجود في المسألة التي ستأتي أو الخلاف سيأتي بعد ذلك، يستطيع أن يأتي بعمرتين مفردتين، عمرة لزيد وعمرة لخالد ولا محذور فيه. أما استئجاره لعمرتين مفردتين فلا محذور، أو استئجاره لحجة مفردة وعمرة مفردة، هذا يستأجره لحج الإفراد وذاك يستأجره لعمرة مفردة، أيضا ممكن، يمكن أن يجتمع في عام واحد. إن شاء الله سيأتي أن الفرق بين حج التمتع وحج الإفراد هو هذا، وهو أنه في حج التمتع أولا العمرة ثم الحج، أما في حج الإفراد ماذا؟ أولا الحج ثم العمرة. ما الفرق بين الإفراد والقران؟ لا فرق بينهما إلا بأنه يسوق معه الهاج، فإن ساق معه الهاج ذات حج الإفراد يكون حج قرانين. قال وعمرة مفردة فجائز لعدم المنافاة. طب الآن مسألة أخرى أيضا مرتبطة بالنيابة، قال ولو استأجراه لعام واحد. الآن شخصان مستأجران يستأجران نائبا أجيرا واحدا لعام واحد، تقول فيه كم صورة؟ هذه الصورة الأولى أنه يستأجراه لعام واحد في آن واحد، وهذا مما لا إشكال في بطلانهما معا. الآن هذا شخص هنا جالس وشخص هنا جالس وهذا النائب هنا جالس، كل قال استأجرتك للحج في هذا العام، كلاهما قال، وهو هذاك الثاني قال استأجرتك للحج في هذا العام وهو قال لهما معا قبلت في آن واحد، يقول بطلا جميعا لأنه أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، والاثنان غير ممكن لأنه لا يمكنه أن يأتي بحجتين عن كل واحد منهما في هذا العام، فبطل جميعا. الصورة الثانية هو أن يستأجراه في آن واحد ولكن مع اختلاف في إيقاع الحج، هذا يقول أستأجرك لهذا العام وذاك يقول أستأجرك للعام القابل، هو يقول قبلته، فيه محذور؟ يقول لا، باعتبار وإن وقع العقد في زمان واحد لهما ولكن إيقاع الحج ماذا؟ فيه متقدم ومتأخر، وهذا الإنسان يستطيع أن يأتي بهما فلا محذور. قال ولو استأجراه لعام واحد. احنا طبعا ذكرنا صورة المساواة الوحدة في الزمان، طب إذا السبق، السبق بعد واضح وهو أن السابق يكون صحيح واللاحق يكون باطل. ولو استأجراه لعام واحد فإن سبق أحدهما بالإجارة صح السابق وبطل اللاحق، وأما وإن اقترنا بأن أوجب العقد معا، هذا أوجبه وذاك أوجبه، فقبلهما. هذه الصورة طبعا، هذه أمثلة فقط لهذه الصورة الواحدة، وهو ما لو اقترن القبول والإيجاب لهما معا. هذه الصورة. الصورة الثانية أو المثال الثاني، أو وكل أحدهما الآخر، هذا كلاهما كان يحتاج، الوكيل كان يحتاج إلى من ينوب عنه والموكل كان يحتاج من ينوب عنه، فالموكل وكل هذا الإنسان وكلاهما يحتاج إلى أجير، وهذا الإنسان الوكيل استأجر شخصا لنفسه ولوكيله ولموكله في آن واحد، ولا في كل قبلته، ممكن أو غير ممكن، بل ممكن. فإذا هذا الوكيل قام بإجارتين في آن واحد في عام واحد لمستأجر لأجير واحد، وهو غير ممكن. قال أو وكل أحدهما، يعني أحد المستأجرين الآخر، يعني المستأجر الآخر، أو وكلا ثالثا، زيد عمرو كلاهما يحتاج إلى نيابة في هذه السنة، فوكل شخصا ثالث خالص، قالوا حصل لنا، كل منهم قال حصل لنا، قد أجير السنة يحج عنا. هذا الوكيل هماتي أنا باعتبار ما يعرف مسألة شرعية، فإجى إلى شخص واحد قال بأنه هل أنت استأجرك للحج عن فلان وعن فلان في هذا العام، لكن قال قبلته، باطل لو مو باطل؟ يقول بلي بطل جميعا. قال أو وكل ثالثا فأوقع صيغة واحدة عنهما، أي عن الموكلين معا. وإن اقترنا عبارة الماتن الشهيد الأول وإن اقترنا بطلا كلاهما. لماذا؟ لأن أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. الإثنان لا يمكن في عام واحد لاستحالة الترجيح من غير مرجحين. ومثله يعني في البطلان ومثله ما لو استأجراه مطلقا لاقتضاء الإطلاق التعجيل. هذا استأجره وذاك استأجره ولم يقيد أحدهما بهذا السنة وإنما جعل عقد الإجارة مطلق. قلنا أن الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى هذه السنة فإذا يكون باطلا أيضا. ومثله أي في البطلان ما لو استأجراه أي المستأجرين مطلقا بلا أن يعينا هذه السنة والفورية لاقتضائه التعجيل. هذا كله فيما لو كان زمان إيقاع الحج واحدا. أما إذا اختلف زمان إيقاع العقد إيقاع الحج فلا محذور فيه وإن اتحد زمان إيقاع العقد. هذا قال له وذاك قال له ولكن مع اختلاف زمان الإيقاع يقول لا محذور كلاهما يكون صحيح وإنسان في قبول واحد. أما لو اختلف زمان الإيقاع إيقاع الحج صح وإن اتفق العقدان في زمان واحد. إلا هنا يذكر في الاستثناء يقول إذا كان العقدان في زمان واحد. التفتوا جيدا إذا كان العقدان في زمان واحد واختلف إيقاع الحج هذا في هذه السنة وذاك في ذيك السنة ولكن لو تبين بعد ذلك أن المتأخر فوري في هذه السنة بطل أو لم يبطل بطل أو لم يبطل. شوفوا هذه السنة هذا الشخص استأجره لهذه السنة والشخص الآخر في عقد مساوي زمانا استأجره للسنة اللاحقة. صحيح لو مو صحيح ما في إشكال لأن زمان الإيقاع مختلف. الآن لو تبين أن الآخر الذي زمانه متأخر فوري لابد أن يكون في هذه السنة بطل أو لم يبطل. بطل لماذا؟ باعتبار أنه لا يستطيع يكون من قبيل اللاحق المتقدم والمتأخر فيكون الأول صحيحا والثاني باطلا. ولكنه لو فرضنا التفتوا جيدا لو فرضنا أنه لا يوجد هذا الفوري هذا الأجير فقط هو الموجود في البلد وهذا أكو عند حج فوري ففي هذه السنة هذا المنوب عنه عند في هذه السنة بطل أو لم يبطل؟ يقول لا يبطل. لماذا؟ لأن الأول إنما كان بالإطلاق فيمكنه أن يؤخر. ما أدري التفتوا للمسألة. هذا الإنسان لو كان يعني المستأجر الثاني في السنة اللاحقة هذا المستأجر الثاني لو كان يستطيع أن يجد شخصا آخر بطل الثاني الذي فيه الفورية. أما إذا لا يستطيع أن يجد شخصا آخر يقول يكون العقد صحيحا بالنسبة إليه وذاك الذي قلنا بالإطلاق تعجيل الآن يستطيع أن يؤخر لأنه لا توجد فيه فورية. المفروض إنما قلنا بالتعجيل من باب ماذا؟ من باب الإطلاق لا من باب الفورية. قال وإن اتفق العقدان إلا في هذا الاستثناء إلا مع فورية المتأخر وإمكان استنابة من يعجل الحاج فعند ذلك يبطل هذا الثاني. خب إذا كان فورية المتأخر وعدم إمكان استنابة من يعجله بعد لا يبطل هذا الثاني. فإذا لم يبطل هذا الثاني إذن يتأخر ذاك الأول الذي كان التعجيل فيه بملاك الإطلاق لا بملاك الفورية. طب. مسألة أخرى هذه مسألة جديدة وهي أنه قلنا فيما سبق بأنه تجوز النيابة في كل الحج. الآن يأتي هذا السؤال تجوز النيابة في أبعاض الحج أو لا تجوز النيابة في أبعاض الحج في البعض دون البعض الآخر. يعني هذا الحج يكون مركبا من فعل شخصين لا من فعل شخص واحد. بعض الأعمال يقوم بها شخص والبعض الآخر يقوم بها شخص آخر فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز ولكن على تفصيل. أن بعض الأعمال لا تجوز فيها النيابة وبعض الأعمال تجوز فيها النيابة مع الشرائع. تلك الأعمال التي لا تجوز فيه النيابة تقول كالإحرام. خب من الواضح أنه لا يعقل أنا أحرم ولكن فلان يكون حاج. ما يصير هالشكل. أنا أحرم إحرامي أنا أحرمه ولكنه لمن يكون أثره؟ أثره يكون لزيد الذي لم يحرم، لأن الإحرام هذا من قبيل أنه أنا أقول الله أكبر للصلاة ولكنه يحرم القصة على زيد. وما يصير هذا؟ لأن الإحرام ما هو؟ يعني ترتب هذه الآثار. إذا ترتب هذه الآثار والسلوك لا تكون إلا للمحرم، أما لمن لم يحرم لا معنى لأن تترتب تلك الآثار. إذا في الإحرام لا تعقل النيابة، كذلك في الوقوف، في الوقوف في عرفات يقول له بأنه أنت نيابة عن يقف في عرفات ولكنه يكون لي، يقولون أيضا لا يكون لأنه من الأركان. وكذلك الحلق، يقول بأنه أنا راسي ما أقدر أحلقه فأنت أحلق عني، هاي 50 دينار بدل عني، يجوز أو لا يجوز؟ قال لا. وكذلك المبيت في منى أيضا لا يجوز بالنيابة. أما باقي الأعمال يقول طواف ساعي رامي ونحو ذلك فإنه تجوز فيه النيابة ولكنه بهذا الشرط، وهو أنه إذا كان الأصيل عاجزا عن أن يقوم بهذه الأعمال. خب عاجزا بنفسه لو حتى بالحمل، يقول لا لابد أن يكون عاجزا بنفسه وبالحامل، يعني لا يستطيع أن يطوف ولا أن يطاف به، لا أن يسعى ولا أن يسعى به، عند ذلك تجوز له النيابة، يجوز له أن يعطي النيابة لغيره. قال وتجوز النيابة في أبعاض الحج التي تقبل النيابة، هذا القيد حتى يخرج تلك الأمور التي لا تقبل النيابة كالطواف وركعتي الصلاة. هذا الإنسان لا يستطيع أن يقف عند مقام خلف مقام إبراهيم ويصلي، لأنه تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم، وهذا لا يستطيع. الإخوة اللي ذاهبين إلى الحج يعرفون بأن هناك ملحمة خلف مقام إبراهيم، معركة هناك، لا يمكن الصلاة خلف مقام إبراهيم خصوصا بتلك المستحبات الواردة في الرسائل العملية. خب هذا ولكنه أقوى، فالواحد قوي يستطيع أن يقف هناك ويصلي الصلاة، صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم، يستطيع ينيب أو لا ينيب؟ نعم يستطيع أن ينيب. طبعا هذا إذا قلنا أنه ما يحق له الرجوع 20-30-40 متر خلف مقام إبراهيم، وأما إذا قلنا أنه يحق له الرجوع كما هي فتوى المتأخرين فإنه هذا ليس بعاجز. نعم عاجز عن أن يصلي متر واحد خلف مقام إبراهيم، أما يستطيع أن يصلي خلف مقام إبراهيم 20 متر هذا ليس بعاجز. قال كالطواف وركعتي الطواف والسعي والرمي والرام. أما الإحرام والوقوف والحلق والمبيت بمنى مع العجز عن مباشرة هذه الأمور بنفسه، هسه لماذا عاجز؟ قال إما لغيبة كما لو كان قد اشتبه فيها والآن رجع إلى بلده بعد لا يستطيع أن يذهب ويصلي، كان قد صلى أمام مقام إبراهيم مثلا، هنا لابد أن ينيب شخصا يصلي له خلف مقام إبراهيم، أو أنه قد رمى على غير الصورة الصحيحة لأن قدم وأخر لا على النحو الصحيح، هنا أيضا لابد أن يستنيب شخصا لأن يقوم بأعمال الرامي، أو مرض يعجز مع ذلك المرض ولو عن أن يطاف أو يسعى به، أما لو كان قادرا على الطواف والسعي بهذا المقدار يعني أن يطاف ويسعى به أيضا فهو ليس بعاجز. أما هل الحيض يلحق بالعجز أو لا مسألة أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.